بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد ما تحمسنا الوصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول تعليقات على رسالة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى الموسومة بشرح السنة، وصلنا إلى قوله وعلى ابن نعم قال واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح لا يقال بما وكيف. مقصود رحمه الله تعالى من هذه الفقرة إبطال القياس المذموم، وهو أن الإنسان يعارض بعقله ما جاء في الأثر وفي النص فيعارض وتعارض نصوص الشريعة بالشبهات العقلية. هذا هو المقصود، أنه ليس في السنة قياس، وليس معناه نفي القياس المعروف في اقتباس العلماء، فإن القياس معروف أنه مصدر من مصادر الاستدلال عندنا، كتاب سنة إجماع قياس، ولكن عندنا القياس معروف أنه الحق فرع بأصل، إنما هذا القياس المقصود به قياس إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعارض النص بالشبهة العقلية، بالشبهة العقلية، وهذا مذموم. ومثل هذه الموجة التي نراها الآن تخرج من بعض الناس حين يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقله، فينكرون أحاديثه جاءت في البخاري أو جاءت في مسلم بدعوى أنها لا توثق العقل ولا تتمشى مع القواعد العقلية، فيردونها. هذا اسم القياس، لأنك تنزل النصوص على عقلك، فما شهد به العقل قلت به وما رده العقل وربته، وهذه قاعدة باطلة إمام فيها إبليس، إمام فيها إبليس، فإن إبليس عارض الأمر بالقياس الفاسد، عارض الأمر بالقياس الفاسد حينما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لبني آدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وقال لم أكن لأسجد للبشر خلقتهم لم أكن لأسجد للبشر خلقتهم من طين، لأنه ظن بالقياس الفاسد أن أصل النار أقوى من الطين، وعليه رد أمر الله تبارك وتعالى. فكل صاحب قياس فاسد في الحقيقة إمامه إبليس، لكن القياس المعتبر، القياس المعتبر حين آتي إلى مسألة مستحدثة جديدة أبنيها على حكم مسألة قديمة وألحق حكمها بحكمها لعلاقة بينهما ولاشتراكهما في مناط معين، هذا هو القياس الممدوح والمحمود الذي عليه أهل العلم. انتبهت يا إخوان؟ يبقى إذا قول البربهاري رحمه الله تعالى هنا اعلم رحمك الله تعالى أنه ليس في السنة القياس، ما المراد بهذا؟ ها؟ نعم، القياس الفاسد حين تقدم الشبهات العقلية على النصوص وترد النصوص بهذه الشبهات العقلية. ولهذا قال ولا يضرب لها الأمثال يعني العقلية ولا تتبع فيها الأهواء. وهو التصديق بآثار رسول الله هذه السنة السنة التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح لا يقال بما وكيف. مراد هنا رحمه الله تعالى بلا كيف ولا شرح ليس معناه انتبههم إبطال التماس العلة. إذا كانت العلة غير تعبدية فليس معنى القول الإمام هنا إن إحنا لا نقول كيف ولا نشرح إن إحنا لا نلتمس العلل. أبدا التماس العلل هذا من نوع الرسوخ في العلم. وكلما عرفنا أو قاربنا أن نعرف علة الحكم وبحثنا عن العلل كلما أمكننا أن نعد لهذا الحكم إلى مسائل أخرى وأن نلتمس الحكمة فيما شرع الله سبحانه وتعالى وسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو مراد هنا ما هو مراد من علم وكيف في المواضع التي يجب أن نرد الأمر إلى النص حيث العلة فيه تعبدي ولا نعترض ونقول لما وكيف فيما لا يجوز الخوض فيه. يبقى ما مراد شيخنا رحمه الله تعالى بقوله لا يقال بما وكيف في المواضع التي لا يجوز إعمال العقل فيها التي لا يجوز الخوض فيها بالعقل. إنما إحنا بنقول لما وكيف حين يكون الأمر محتملاً لهذا أو محتملاً لهذا ونبحث عن العلل لنعرف أسرار الشريعة وأسرار هذه الأحكام. فيش إشكال في هذا. لكن في مواضع ما ينفعش نقول لما وكيف. حد يقدر النهارده يقول مثلا لما كانت الصلاة خمس صلوات كيف صارت الصلاة على هذا العدد وعلى هذا الترتيب وفي هذا الوقت. ما ينفعش احنا نقول في هذا لما وكيف. لما فرض الله عليه صيام شهر كل سنة ليه ما يكونش شهر كل سنتين. ما ينفعش. لما أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يجمع بين أربع نسوة ولا يزيد على ذلك. ليه ما يكونش خمسة ليه ما يكونش ستة. ايه المانع ايه الفرق من أربعة وخمسة وستة. اشمعنى يعني أربعة ايه العلة في العدد أربعة. هل هذا يلتمس هل هذا يبحث فيه خمسة وخمسة. لا ينفعش. هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. يبقى قصد الإمام رحمه الله تعالى من الفقرة أن الإنسان يقف مع النص ويزور معه حيث ضاع والتعبر بالنص والأثر هو سبيل أهل السنة والجماعة. والفارق بين أهل السنة وغيرهم من المرتجعة أن أهل السنة يقدمون النص ويدورون معه حيث ضاع وأهل البدع يقدمون العقل ويدورون مع العقل حيث ضاع. ويا ترى هل الخلاف بين تقديم النص أو تقديم العقل في الاستدلال خلاف يسوغ؟ هل الخلافة دي مسألة خلاف يسوغ؟ انت سرحت انتم سرحت. لا يسوغ. ثاني ليه احنا نقول ثاني ليه ثاني عم انت سرحت. اللي بيكتب أصدق من الذي يسمع فقط بدون استثناء. بنقول إن أهل السنة والجماعة يقدمون النص ويظهرون ما حيث ضار. أهل البدع يقدمون العقل ويظهرون ما حيث ضار. طيب الخلاف بين تقديم النص أو العقل هل ده خلاف يسوق؟ لا طبعا خلاف لا يسوق، إنما الواجب تقديم النص. لهذا نجد أن أهل البدع مهما تباينت أقوالهم واختلفت مشاربهم إلا أنهم يجتمعون في هذه النقطة تنشية النص وتقديم العقل، وحينئذ فعقل الجهمية أرضى بهم إلى كذا، وعقل المعتزلة أرضى بهم إلى كذا، وعقل الأشاعرة أرضى بهم إلى كذا، وعقل الصوفية أرضى بهم إلى كذا، وأصبح كل عقل من هذه العقول حكما وإلها يتبع، كما قال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. ما ينفعش نقول لما وكيف في الأمور التعبدية، في الأمور غير المعقولة لا نقول لما وكيف، إنما في الأمور المعقولة، في الأمور التي أباح لنا الشارع التماس العلل، فإن الله تبارك وتعالى قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لأولي الألباب، فأولي الألباب والذين يتفكرون يلتمسون هذه الحكم وهذه الأمور التي نعرف بها العلل. طيب قال رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقبح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. أيوة نعم، الجدال والمراء يقبح الشك في القلب. الجدال على قسمين: جدال محمود ويعنى به الوصول إلى الحق بذكر الأدلة ورفض الشبه، هذا الجدال المحمود، إن احنا بنصل إلى الحق به عن طريق ذكر الأدلة ورفض الشبه. احنا مثلا بنناقش في مسألة معينة، مثلا هل يجوز الدفن ليلا مثلا، فأنت تذكر انه ما يجوز وانا اذكر انه يجوز، انت تذكر أدلة واقوال اهل العلم وانا اذكر أدلة واقوال اهل العلم، ثم ابين ما عندك من أدلة مثلا وأرد عليها، أو أنت كذلك تبين ما عندنا لكن رد عليها. هذا جدال في مسألة، لكن هذا الجدال القصد منه إيه؟ القصد منه الوصول إلى الحكم الشرعي، الوصول إلى الحق. أنت تذكر أدلة وأنا أذكر أدلة، لكن ما تجيش تقول لي مثلا لا هو كذب، أو هذا قول بعض العلماء. طيب قول بعض العلماء هذا يعرض على كتاب السنة ولا لا؟ هل لأنه قول بعض العلماء، هل وجدنا عندنا في مصادر الاستدلال قول الفقيه أو قول العالم؟ عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا إجماع وعندنا قياس، وعندنا في مصادر مختلف فيها العرف، قول الصحابي، الاستصحاب، سد الذرائع، كل هذه. لكن ما عندنا قول العالم، ما أحد قال إن قول العالم معصوم، ما أحد قال كده، لكن نحن نستأنس بقول العالم، نستأنس به، لكن إن هو مصدر مستقل نعرف به الحكم الشرعي أو نستدل به على الحكم الشرعي وفقط، لا. يبقى الجدال المحمود هو الجدال الذي يكون بالأدلة ورد الشبه للوصول إلى إيه؟ إلى الحق. بهذا يتبين لنا القسم الثاني وهو الجدال المذموم. فما الجدال المذموم؟ الجدال المذموم هو الجدال الذي يراد من ورائه إثارة الخلاف والشبه من غير بينة وإرادة وصول إلى الحق، وإرادة وصول إلى الحق. زي بقى اللي بيجي مثلا يثير الشبهات ويقعد يجادله مثلا في نصوص من الشريعة من القرآن أو من السنة أو كذا ظاهرها تعارض، يقول لك طيب ما القرآن هو فيه بيقول كذا هنا وبيقول كذا هنا، طيب نقول إيشنا بقى الآن، ويثير الشبهات كما كان يحصل هذا من بعض الناس في العصور الإسلامية. ولهذا كانت الأئمة لا يوافقون على مناظرة هؤلاء ومجادلة هؤلاء، كما قال رجل لبعض الأئمة أظنه مالكا رحمه الله تعالى: يا إمام تعالى ناقشني. قال الإمام رحمه الله تعالى: لست في شك من ديني، أنا لست في شك من ديني ولست في حيرة من ديني حتى أقف معك لأناقشك. يبقى ده قصده إيه؟ قصد هذا الرجل الجدار من أجل الجدار، الجدار من أجل الجدار. ولهذا نهى أهل السنة والجماعة عن الجلوس مع هؤلاء المبتدعة ومناظرة هؤلاء المبتدعة، لأن الغرض من وراء هذا الجدار وتلك المناظرة تضييع الأوقات وبس، لكن ما هو الغرض الوصول إلى الحق. يبقى إذن الجدال المحمود لا بأس به. ولهذا فقوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إيه المقصود بلا جدال؟ يعني لا جدال مذموم، لا جدال فطفطة. خد بالك واحد يقول لك اللي احنا ليه بنرمي في الحفرة 7 حصيات، ليه مش 8، ليه مش 10، او الكلام ده يعني غير معقول، او كما قال بعض الكتاب او الكاتبات مرة قال انه الحج بهذا المظهر اعادة لمظاهر الوثنية، ان احنا نروح نمسح احجار ونرمي احجار، دي في الحقيقة ايه؟ مظهر من مظاهر الوثنية. وهذا طبعا كلام ايه؟ باطل. واللي يقعد لك مثلا هو ليه السواك؟ السواك ايه؟ السواك ده قضاء، لكن احنا نستعمل معجون ونستعمل كذا، انما السواك ده بيحمل الميكروبات واحنا مش عارف ايه، وده قضاء ما اتى بها الاسلام، لعلها كانت من اعراف او من عادة الاقوام الذين كانوا يعيشون هناك، ما كانش عندهم معجون اسنان ولا كذا، فكان طبيعي يستعمل الحجد الخشبي. هذا يكون جدالا بالايه؟ بالباطل. يبقى الجدال مذموم، ولهذا لا ينبغي الانسان ان يجادل مع اهل البدع. انت اظهر الحق، اذا وجدت ان هذا الانسان سياخذ بقى بيديك الى جدال مذموم اسقط، واياك ان ياتيك الشيطان يقول لك لا ازاي انت ستهزم، لا لا لا لا جادل امشي معانا. هذا غلط. ليه؟ لانه قد تنقدح شبهة وشك في قلبك. ممكن انت بتجادله تقوم تنقدح شبهة في قلبك فتبقى هكذا. من اجل هذا حصر اهل السنة من الجلوس مع الايه؟ مع المبتدعة. واعلم رحمة الله تعالى أن الكلام في الرب محدث وهو بدعته ضلال، ولا يتكلم في الرب إلا بما، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه وحيد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان، ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله. يعني ايه الكلام في الرب مخلص؟ الكلام في الرب على قسمين، الكلام في الرب على قسمين: كلام محمود وهو ما وردت به النصوص، يعني أن يكون الكلام على وفق ما جاء به النصوص، نتكلم في أسماء الله سبحانه وتعالى من جهة ثبوتها، من جهة معرفة معانيها، من جهة معرفة الآثار المترتبة على هذه الأسماء والصفات. ده كلام محمود ولا مذموم؟ محمود، لأن أجل العلوم ما يعرفك بربك سبحانه وتعالى. الكلام في حق الربوبية، في حق الألوهية، في حق أسمائه وصفاته، الكلام في عبودية الرب سبحانه وتعالى، هذا الكلام كله كلام محمود لأن النصوص وردت به. إذا تعرفنا على الرب سبحانه بموجب أسمائه وصفاته، فالأسماء والصفات مسرح عظيم تتفاوت به عبودية العباد. فليس من طالع هذه الأسماء والصفات بفقه وعلم وبصيرة فعرفها وعرف معانيها وتعبد بآثارها كمن مثلا لا يعرف ذلك، كمن لا يعرف ذلك. ولهذا المعنى الذي انقدح في نفس أيوب عليه السلام حينما تعرض لهذا الضرر البالغ في بدنه وجسمه، المعنى الذي انقرح في قلبه حين قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فحين شكا إلى ربه سبحانه وتعالى وتعرف إليه بأسمائه وصفاته بهذا المعنى، واخد بالك، حصل أن اكتشفنا ما به من ضر. فالتعاطف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته: وظنوني باب مغاضب فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. المعنى اللي ينقدح في القلب حينما تعلو جبلا أو مكانا مرتفعا فتقول الله أكبر، وحينما تنزل مكانا منخفضا فتقول سبحان الله، بين التنزيل والتعظيم. هذه المعاني اللي تنقطع في القلب دي متوقفة على إيه؟ على معرفة الرب سبحانه وتعالى. فكلما كنت بالرب أعرف، كلما كنت له أقرب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الرجل الذي نزل به الموت فقال لي أبنائه: إذا أنا مت فاحرقون، احرقون، ثم انتظروا يوم ريح فضروني في هذه الريح. حتى لا يقدر علي الله، جمع الله سبحانه وتعالى. وقال ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب، خشيتك، خايف يلقى الله. مع أن هذا الرجل عنده جهل ببعض أفراد قدرة رب سبحانه وتعالى، لكن غفر الله عز وجل لأنه كان جاهلا وليس معاندا. إن هذا الرجل ما قال إن الله سبحانه وتعالى غير قادر، هو يعني إن الله قادر بس على الصورة هذه ما عنده علم بقدرة الله سبحانه وتعالى فيها. فغفر لهذا الرجل بمن قدح في قلبه من خشية الله سبحانه وتعالى وعظمة الرب سبحانه وتعالى. يبقى كلام الرب على هذا الوجه محمود ولا مذموم؟ محمود، محمود. يبقى لما نتكلم في أسماء وصفات ببينة، نتكلم في أسماء وصفات بالنص، حينما نعلم بالنص أن الرب سبحانه وتعالى يتجلى لعباده في الثلث الأخير كل ليلة فينادي عباده، فنعلم إن هذا الكلام كلام حقيقي وإن هذا النزول نزول حقيقي. لما نعلم هذا فنتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. فالكلام في الاستواء والكلام في النزول والكلام في إثبات كلام رب سبحانه وتعالى، كل هذا من العلم المحمودي أو من الكلام المحمودي أو المذموم؟ هذا من الكلام المحمودي. طيب القسم الثاني كلام في الرب مذموم، وهذا الكلام الذي نخرج به عن مقتضى النص. ككلام المعطلة في الرب حين نفوا أسماءه وصفاته أو جعلوها أعلاما مجردة عن المعاني، أو ككلام المشبهة والممثلة حين مثلوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، ده كل الكلام ده مذموم. لأنه ما الدليل مع من عطل؟ وما الدليل مع من مثل؟ يبقى ده كلام مذموم، هذا كلام مذموم. ليه؟ لأنه ما ورد بها نص، لم يرد بها نص. هؤلاء ما عرفوا ربا يعبدون، أين الرب الذي تعبدونه؟ نسأل هؤلاء فين الرب الذي تعبدونه؟ مش عارفين. يقول لك لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يسمع ولا يبصر، ولا يجيء ولا يأتي، ولا ينزل ولا يتكلم. ألا فالرب لا يعرفون أين مكانه ولا يعرفون ما صفاته، لأنهم تكلموا بما لا علم لهم به. وده مقصود البربهاري رحمه الله تعالى هنا حين قال: واعلم رحمك الله ان الكلام في الرب محدث وبدعه وضلاله، يعني الكلام على طريقه المبتدعه، الكلام على طريقه المبتدعه. لما جاء الرجل الى الامام مالك رحمه الله تعالى وقال له كيف استوى، هنا الكلام ده بدعه، ده محدث. ولهذا الامام مالك رحمه الله تعالى أطرق رأسه الأرض وعلاه العرق وقال: يا هذا الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. يبقى كيف ده تعدينا بقى إيه الحد المأذون لنا في الشرع به. ولهذا هذا الكلام محدث في الشريعة. يبقى إذا لابد أن احنا نفهم عبارات الأئمة، أئمة السنة حين يتكلمون. الكلام في الرب محدث، ما نقولش يبقى خلاص احنا نمر هذه الصفات على ظاهرها ولا نتكلم بأي كلمة، لا ما نقولش لا نتكلم بأي كلمة، إنما نتكلم بالمأذون لنا فيه شرعا. إنما الذي لم يرد الشرع الإذن به يبقى لا يجوز لنا أن نتكلم به. ولهذا هو أوضح رحمه الله تعالى هنا حين قال: ولا نتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بينه الرسول وإيه في الصحابة. يبقى ده كلام جائز، يبقى ده كلام جائز طالما نحن توقفنا فيه عند النص. وقال ربنا أول بلا مثل، يعني أول بلا ابتداء، هو الأول الذي ليس قبله شيء. أذن أولية رب سبحانه وتعالى لا يعرف متى هي. فربنا كان ولا شيء معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأول بلا ابتداء. فلو جاء واحد يحدد الابتداء المبتدع وآخر بلا منتهى، آخر بلا انتهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآخر الذي ليس بعده شيء. ودي إحاطة زمانية. ولهذا قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تضمنت إحاطتين، تضمنت إحاطتين. الأول والآخر تضمن الإحاطة الزمنية، آخر. ف فهو الأول بالارتداء وهو الآخر بالانتهاء. والظاهر الذي ليس فوقه شيء فلا شيء عن رب سبحانه وتعالى. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فهو المحيط بالبواطن وهو أقرب إليك من كل شيء. دي إحاطة مكانية. الظاهر والباطن إحاطة مكانية. والأول والآخر إحاطة زمنية. ومع ذلك يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى كما قال سبحانه وتعالى في كثير من آية القرآن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. وهو على عرشه سبحانه وتعالى عالم علوه على عرشه لا ينفي قربه من عباده فهو سبحانه وتعالى عالم على عرشه لكنه محيط بما يفعله العباد بل أخفى من ذلك يعلم السر وأخفى. ولهذا قال علمه بكل مكان. إذا هو على عرشه بذاته وأما علمه سبحانه وتعالى فهو في كل مكان. لكن هل نقول إن الله بذاته في كل مكان؟ لا. ومن زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر. فمن زعم هذا فقد كفر. فإن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه في كل مكان بإحاطته لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. لكن الله سبحانه بذاته فوق عرشه. وبهذا تجتمع الأدلة بين قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم وهو معكم ولا من ذلك الأكثر إلا هو معكم أينما كنتم الله بكل شيء عليم. فجمع الله سبحانه وتعالى بين هذا العلم لأنه قال أن ترى أن الله يعلم. لهذا فسر هذا مع ختام الآية والله بكل شيء عليم على أن المعية هنا المعية التي لازمها الإحاطة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. يعني يعلم رب سبحانه وتعالى بهم علما لا يحجب عنه فعلهم ولا ما تحدث به الخصوص. لأن لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان إذا ما معنى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. ولهذا ابن قتيبة رحمه الله تعالى بيقول كلام جميل جدا في هذه المسألة خير ما يقول. ولو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته فكيف يكون في كل مكان وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ أيرفع إليه وهو معه؟ أيصعد إليه وهو معه؟ تعرج الملائكة والرسل إليه وهو معه؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وهو معه؟ كيف هذا ما يستقيم؟ كيف يصعد إليه وهو معه؟ وإنما لأنه سبحانه وتعالى على عرش مستوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما علم فلا يخلو من علمه مكان. والقرآن كلام الله تبارك وتعالى وتنزيله ونوره. نعم. أما كلام الله سبحانه فلأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يسمع كلام الله. والإضافة هنا إضافة صفة لموصوف. إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. لان الكلام معنى ولا عين؟ معنى، فهو مضاف الى الرب سبحانه وتعالى اضافه الصفه، لان احنا قلنا المعاني متضافه الى الله سواء من باب اضافه الصفه ولا من باب اضافه التشريف. لا المعاني، احنا دلوقتي بنحدد وبنقول المعاني اضافه الصفه لايه؟ لموصوف حتى يسمع كلام الله. يبقى كلام ربنا سبحانه وتعالى صفه له، زي ما انت كلامك صفه لك، زي ما انت كلامك صفه لك، فكلام المخلوق مخلوق وكلام الخالق صفه له غير مخلوق. ولهذا ان يقول كلام الله مخلوق يبقى كفر برب العزه سبحانه وتعالى، لانه زعم ان شيئا منه مخلوق وليس شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى مخلوق. فكلام الله منه وليس شيء منه مخلوق، فمن زعم ان شيء منه مخلوق فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا الكلام من الله حقيقه، تكلم الله عز وجل به حقيقه، وسمعه جبريل حقيقه، ونزل به جبريل وألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كلام واضح حقيقي، منه بدأ من الله سبحانه وتعالى وإليه يعود، منه بدأ حقيقة هو المتكلم به وإليه سبحانه وتعالى يعود، إما أن يكون المعنى إليه يعود وصفه فهو سبحانه وتعالى المتكلم به، أو القول الثاني في إليه يعود، يعني يعود القرآن إلى الرب، فإنه يأتي ليلة على القرآن، ليلة نصرى فيها على كلام الرب سبحانه وتعالى، فيصبح الناس وقد رفع القرآن. وهذا حين لا يعمل أحد بالقرآن، فحينئذ القرآن أكرم من أن يبقى على وجه الأرض ولا يعمل به أحد، فيرفع القرآن حينئذ لا يقال على الأرض، أو الناس يجهلون تعاليم الشريعة. يبقى إذن القرآن كلام رب سبحانه وتعالى ونور وتنزيله، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا. يبقى القرآن نور، والقرآن تنزيل رب العالمين، ونولا تنزيل رب العالمين، ونولا تنزيل رب العالمين نزل إلى روح الأمين. يبقى هو تنزيله وهو نور وهو كلامه سبحانه وتعالى، لأن القرآن من الله، وما كان من الله ها، ودي قاعدة مهمة احفظوها، أكبر رد على هؤلاء المبتدعة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، نقول لهم طيب هل القرآن من الله ولا لا؟ إن قالوا بأن القرآن من الله قلنا لهم ليس شيء من الله مخلوق، ولأجل هذا هم لا يقولون بأن القرآن من الله. فالجهمية والمعتزلة ماذا يقولون في القرآن؟ يقولون بأن الله خلق مخلوقا، خلق كلاما، خلق كلاما سماه القرآن وأضافه إلى نفسه من باب إضافة التشريف. يبقى لما نقول لهم أنتم ماذا تقولون في قول الله حتى نسمع كلام الله، ولا فيه القرآن ده كلام الله، فالكلام الله إزاي؟ ولا كلام الله مخلوق، وإنها أضافه إلى الله، أضافه الله لنفسه إضافة التشريف، عشان كده قال القرآن مخلوق. يبقى الله خلق كلاما وأضافه لنفسه من باب إضافة الإيه؟ التشريف. الأشاعرة والماتريدية قال لك القرآن كلام الله، ازاي؟ هل خلقه يقول لك لا، وإنما هو المعنى القائم في نفسه. فكلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بنفسه في نفس الرب سبحانه وتعالى. وما احنا عرفناه ازاي وسمعناه ازاي؟ قالوا أضفاه على جبريل أو أوحى إلى جبريل بما في نفسه، ففهمه جبريل فعبر عما في نفس الله. ولهذا هم بيقولوا القرآن عبارة عن كلام الله، ده كلام الأشاعرة أو المتنبيه، يقول لك حكايات عن كلام الله. يبقى هم قالوا في القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله سبحانه. ليه؟ لأن كلام الله معنى قائم في نفسه، ما تكلم الله. يبقى إذا كل هذه الطوائف اتفقت على الحياة على إيه؟ على إن الله لم يتكلم بالقرآن، لكن الجميع قالوا خلق، والأشاعرة والمقرضية قالوا أضفى على جبريل فعبر به جبريل، أو عبر جبريل عما في نفس الله، أو حكى عما في نفس الله سبحانه وتعالى. يبقى ما هو قول أهل السنة والجماعة في القرآن، وما هو قول الفرق في القرآن؟ نسمع كده. نعم. خلق حروف او كلام. نعم. وقال انه كلام الله واضافه الى السين من باب الاضافه التشريف. طيب كويس. اما الاشعريه قالوا ان كلام الله قائم في نفسه وفي يعني جبريل عبر عما في نفسه، والا فكلام الله معنى القائد بالايه؟ بنفسه. طبعا ده كلام لا يعقل. فما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ ما عندهم دليل. ما عندهم دليل على ذلك. وهؤلاء وصفوا بان الله سبحانه وتعالى لن يتكلم. لانه لو تكلم لاشبه بشر. ولما تره، وبالتالي فإننا نقول إن الله لم يتكلم، لأن لو تكلم وأثبتنا له الكلام يبقى اقتضى ذلك مماثلة الإيه؟ مماثلة البشر. ولكنهم لو قالوا في الكلام كما قال أهل السنة والجماعة، لأننا نثبت الكلام لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، زي ما بنثبت السمع ونقول ليس كمثله شيء، نثبت الكلام ونقول كذلك، ونثبت البصر ونقول كذلك، ولا ندخل في شيء من ذلك بعقولنا. نعم. الآية دي تأولوها، جميع الآيات تأولوها. ما هم بيقول بس ده كلام قائم بالناس بس عبر عنه. الأشاعرة بيقول ده كلام قائم بالناس لكن عبر عنه. خد بالك. لكن طبعا السنة الجماعة عرضهم قوي على هؤلاء، لأنه حتى قال إن الكلام ذكر بجميع تصريفاته. وإذ قال ربك وإذ نادى ربك وأوحينا إلى موسى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وقربناه نجيا. ولأننا لو قلنا بأن كلام الله سبحانه وتعالى ده مخلوق وأن الله لم يتكلم بالقرآن، فمن القائل إنني أنا الله؟ إنني أنا الله، والله سبحانه وتعالى يخلق بكل، إنما هو إذا رجع أن يقول له كن. فلو كانت كل مخلوقة فكيف يخلق المخلوق مخلوقا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فلو كل مخلوق نفسه يبقى إذن كيف يستقيم الأمر؟ فكن تخلق إيه؟ كن، كن تخلق ما يكون. فمن القائل مني أنا الله؟ من القائل؟ نعم. معناه كلام حقيقي، وأنه كلام مسموع، لأن ما يسمع الكلام إلا كان بحرف وصوت. ما يسمع معناه من كلام حقيقي. عايزين يرد هم على المعتزلة الأشاعرة إن ده كلام نفسي، لأن الكلام النفسي مش بصوت ولا حرف ولا يسمى هذا كلاما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي إيه؟ ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم به. فلو كان حديث النفس كلاما ما قال النبي ما لم تتكلم به، ولا كانت الأمة مؤاخذة بما تحدث به أنفسها. وهذا كلام باطل. هل عرف هذا الكلام في العصور الأولى؟ ما عرف. هل تكلم بذلك الصحابة؟ النبي مات صلى الله عليه وسلم هل بين ذلك الكلام استفسط هذا؟ يعني لو كان حقا النبي يموت ولا يبينه، القرآن لا يبينه، ما في آية واحدة تبين هذا، ولا في نص نبوي يبين هذا، والصحابة عاشوا ظهرهم وماتوا وما بينوا هذا. هذا كلام باطل. هذا يدل على أنه باطل، هذا يدل على أنه باطل. إن لو كان حقا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر الله في كتابه أنه تكلم حتى اسمع كلام الله، وإذ نادى ربك موسى، ولم يأتي حرف واحد إن النبي صرف الكلام عن ظاهره، أو أن الرب صرح مرة واحدة أن هذا الكلام كلام نفسي، دل هذا على أن الكلام كلام حقيقي. فلماذا أوله هؤلاء ورده هؤلاء حتى ابتلوا الأمة؟ يعني المعتزلة شوفوا ابتلوا الأمة ابتلاء شديدا في عصر المأمون، قتلوا من قتلوا وذبحوا من ذبحوا وشردوا من شردوا لحساب من؟ سبحان الله. وكان الحق، يعني المأمون كان يذبح كان السنة علينا بحق، ده الحق الذي ينبغي نحن نؤمن به. تعالى ربنا أن يتكلم، تعاظم ربنا عز وجل أن يتكلم. سبحان الله، سبحان الله. يعني المأمون ما كان يذبح كده، نذبح الناس كده إلا لقناعته إن وصف الله بالكلام هذا مما يلحق الرب بالخلق. ولو أنهم رد الأمر إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا على الإطلاق. وهكذا قال مالك بن أنس كما أخرج أبو نعيم في الحلية من طريق ابن أبي أويس قال سمعت خالد مالك بن أنس وجماعة من العلماء فذكروا القرآن فقالوا كلام الله وهو منهم وليس من الله شيء مخلوق، وهو قول أحمد. ولهذا قال الإمام أحمد في أصول السنة والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس بدائن منه، يعني ليس منفصلا عنه، وليس منه شيء مخلوق، ليس من الله أي شيء مخلوق. وهو قول الفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. المراء فيه كفر، يعني إذا جادلنا في هذا واقتنعنا بأن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى أو أنه مخلوق أن هذا كفر، والعياذ بالله. الكلام في هذا كفر. قال والإيمان برؤية يوم القيامة يرون الله بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بالحجاب ولا يخرجهما. ده معتقد أهل السنة باختصار أن الرب سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار، كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي أوضح هذا أن رؤية بالأبصار، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نرى ربنا، هل نرى ربنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، فسر قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي إيه؟ الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الكريم. فده كلام واضح، لكن برضو المبتدعة خالفة في ذلك وقالوا النظر ده بيكون بالقلب، مفيش حاجة ما نظر بالأبصار. ليه؟ لأن ربنا بيقول لا تدركه الأبصار، ففهم أني لا تدركه يعني لا تراه. لكن أهل السنة يفرقون بين الإدراك والرؤية، ولو كان المقصود لا تراه الأبصار لقال الله لا تراه الأبصار، لكن لا تدركه. ولا تنافي بين نفي الإدراك وإثبات الرؤية، إذ الرؤية تكون بغير إدراك. يبقى لا تدرك الأبصار صح، لا تدرك الأبصار، لكن تراه الأبصار. فتراه الأبصار ولا تدركه الأبصار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. احنا بنرى القمر أليس كذلك؟ لكن هل ندرك القمر؟ لا. يبقى احنا نراه من غير إدراك. هكذا نرى الله سبحانه وتعالى من غير إدراك. وإذا تشبيه، انتبهوا، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. ده تشبيه ايه؟ الرؤية بالرؤية وليس تشبيها. طب ايه الفرق بين الرؤية والمرئي؟ ها؟ اختصر تريد تقعد نفسك ليه؟ طالع مطلع طالع تقعد نفسك ليه؟ تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، يعني ليس تشبيها لله بالقمر، وإنما هو تشبيه بين رؤية القمر ورؤية رب السماء. بس تشبيه الرؤية بالرؤية، رؤية القمر ورؤية الله سبحانه وتعالى، لا تشبيه للمرء بالإيه؟ بالمرء. فالقمر لا يشبه رب سبحانه وتعالى، لكن كما نرى القمر لا نشك في ذلك، فنرى ربنا لا نشك في ذلك. كما ترون القمر بأبصاركم سترون الرب بأبصاركم، كما لا تضامون في رؤية القمر لا تضامون في رؤية الله. هذا وجه الشبه بين رؤية الله سبحانه وتعالى وبين رؤية الله. نعم. نعم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا لسنا مدركين ولكننا نرى. فالرؤية شيء والإدراك إيه؟ شيء. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. الإيمان بالميزان إنه ميزان حقيقي. المبتدع قالوا لا، هو كل حاجة نقوله مبتدعة، كل حاجة غيروها سبحان الله العظيم، كل حاجة غيروها، كل أصل نقضوه قبحهم الله. ترتبون الميزان حق، يقولك لا ده كناية عن العدل. الميزان ده يعني العدل، يعني ربنا سبحانه وتعالى سيفصل بين عباده بالعدل أو مقيال، إنما في حاجة ما مدانه في التفاق. فبقيت لكم على إن مفيش ميزان يوم القيامة حقيقي ولا وكفتان. قال لك لا، هو انت يا عم خطبنا بعقولنا، انت خطبنا بعقولنا. هو دلوقتي لو الميزان ده حقيقي ولو كفتان هنوزن الصلاة ازاي؟ انت تعرف توزن الصلاة دلوقتي؟ هتجيب صلاتك توزنها ازاي؟ الصلاة دي معاك هنوزنها ازاي؟ الميزان ده محسوس، طب انت هتوزن امر بالمعروف ونهي عن المنكر ازاي؟ طب انت توزن الزنا ازاي؟ طب انت توزن الربا ازاي؟ امال ايه؟ يعني ربنا يفصل بين الناس يوم القيامة بالقسط والحق والعدل. يعني لما قلنا لكم ايه الدليل؟ قلتم خطبنا بعقل العقل ينفع، وهل العقل هنا ينفع؟ طب هذا العقل كده يقول لنا ايه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. اهو يبقى ثقيلتان في الميزان. لا مشكلة سبحانه. طيب فسروا لنا حديث ابن مسعود انها لتزن عند الله كاء جبل يحيى، لما قالت تعجبون من دقة ساقه نحيفة قوي، يعني تعجبون منها، والله انها لتزن عند الله كايه؟ كجبل احد ساق دي. تبدون حديث البطاقة، حديث البطاقة ان السجلات الزنون في كفة وكلمة التوحيد في كفة، وطاقة صحائف السيئات وسجلات السيئات من ثقل هذه الكلمة. ألا لو ما كانش الكلام ده فيه ميزان ايه حقيقة حسي، كان الكلام ده لا يستقيم، الكلام ده ما كانش يستقيم. فيفسروا لنا فمن ثقلت موازينه فهو في عجل، فمن خفت موازينه فأمه أولى. فسروا لنا هذا الثقل الخفة. فكل هذا إذن لابد أن تجس إليه. فإذا هؤلاء من تدعى ما أمنوا بالميزان، لكن إحنا نؤمن بالإيه؟ بالميزان، وأنه ميزان إيه؟ حقيقي له كفتان. طيب نستفيد القدر.